يا ناس ما خلصت بعد، هيها خطاوينا، الله يعطينا المدد والمصطفى فينا. نحن الشعب يلي صمد عالمحنة ومشينا، نحمل لحافظ عالأرض برموش عينينا، المال فدوى والولد يا جراح عدينا. يا غاصب بهذا البلد اسمع حكاوينا، إن جوعت معنا الصمد يطعمنا يسقينا، واندمرت نحن الوتد نبني أراضينا، وانحاصرت خذها عهد والله ما تثنينا، وان أبعدت ما نبتعد عقدسنا جينا، وان ما طلعت خذها وعد موتك عايدينا. احنا الشعب اللي ضحينا ضحينا ضحينا وتحاصرنا وما ملينا، لا لا لا ما ملينا، ولا رايح بيضاع علينا، لا لا لا ما علينا. يا غاصب ما قلنا الآن، ما قلنا الآن. احنا الشعب اللي ضحينا ضحينا ضحينا وتحاصرنا وما ملينا، جوعنا منصير الأقوى، نحنا نصير الأقوى. قاتلنا حتشوف النخوة، بعنا الدنيا كرمال الله. نهدم كل بيوت الحارة، تحرم لقمة عيش المياه. نهدم كل بيوت الحارة، تحرم لقمة عيش المياه. ناصر مرضانا بالمأساة، رسول الله كل القدوة برسول الله. يا غاصب اسمع كلمتنا، بالدم منكتب رسالتنا. يا غاصب اسمع كلمتنا كلمتنا كلمتنا، بالدم منكتب رسالتنا رسالتنا رسالتنا. اللي دافع عن عزتنا عزتنا عزتنا، رح نحميه ونمشي معاه نمشي معاه. يا غاصب اسمع كلمتنا كلمتنا كلمتنا، بالدم من نكتب رسالتنا رسالتنا رسالتنا. اللي دافع عن عزتنا عزتنا عزتنا، رح نحميه ونمشي معاه. وبيوم المحنة تلقانا